بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعمل الله وتوفيقه. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الله وسلم، واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي أتل على الناس نبأ إبراهيم الخليل عليه السلام، ويدخل دخولا أوليا كفار قريش، تنبيها لهم على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. ويدخل دخولا أوليا كفار قريش، تنبيها لهم على فرط جهلهم إذ رغبوا على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. ولم يأتي في قصة من قصص هذه السورة أمره صلى الله عليه وسلم بتلاوة قصة إلا قصة إبراهيم، لما تضمنته من براهين وأدلة على انتفاء إلهية الأصنام التي يعبدها العرب. ولم يأتي في قصة من قصص هذه السورة أمره صلى الله عليه وسلم بتلاوة قصة إلا قصة إبراهيم، لما تضمنته من براهين وأدلة على انتفاء إلهية الأصنام التي يعبدها العرب. والمراد بنبأ إبراهيم ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من محاجته لأبيه وقومه، وإبطال ما هم عليه من عبادة الأصنام، ولهذا قيده بالظرف فقال تعالى إذ قال. والمراد بنبأ إبراهيم ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من محاجته لأبيه وقومه، وإبطال ما هم عليه من عبادة الأصنام، ولهذا قيده بالظرف فقال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي ما الذي تعبدونه. والاستفهام استفهام صوري، لأنه كان يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكن أراد به افتتاح المحاجة معهم، حتى إذا أجابوه بما يعبدونه بين لهم أنها لا تستحق العبادة وألزمهم الحجة في ذلك. والمراد بالاستفهام، أحسن الله إليكم، والاستفهام استفهام صوري، لأنه كان يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكن أراد به افتتاح المحاجة معهم، حتى إذا أجابوه بما يعبدونه بين لهم أنها لا تستحق العبادة وألزمهم الحجة في ذلك. والابتداء بالسؤال من أساليب الدعوة والتعليم. قالوا نعبد أصناما، ثم زادوا في الجواب افتخارا ومباهاة، فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها. قال أي إبراهيم منبها لهم إلى فساد معتقدهم وبطلانه بسوق الدليل الذي يرشدهم إلى ذلك، هل يسمعونكم إذ تدعون، أي حين تلجؤون إليهم بالدعاء فيستجيبون لكم. وذلك أن من شأن الإله المعبود أن يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة، فإذا كان لا يسمع دعاء من دعاه ولا يعرف حاجته ولا يستجيب له طلبه وسؤاله، فلا يمكن أن يكون إلها يعبد. أو ينفعونكم، هل يسمعونكم إذ تدعون، أي حين تلجؤون إليهم بالدعاء فيستجيبون لكم. وذلك أن من شأن الإله المعبود أن يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة، فإذا كان لا يسمع دعاء من دعاه ولا يعرف حاجته ولا يستجيب له طلبه وسؤاله، فلا يمكن أن يكون إلها يعبد. أو ينفعونكم، أي على عبادتكم لها بأي وجه من وجوه النفع. أو يضرون، أي من أعرض عن عبادتها. والمعنى هل يملكون نفعا أو ضرا، لأن المعبود يعبد رجاء نفعه أو اتقاء ضرره، فإذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك فأي فائدة من عبادتها وكيف تعبدونهم؟ وهذا احتجاج على قومه على انتفاء الإلهية عما يعبدونه من الأصنام، لأن الإلهية لا تصلح إلا لمن فعل هذه الأفعال، فإن كانت لا تملك ذلك فلا وجه لعبادتها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، أي مثل. وهذا احتجاج على قومه على انتفاء الإلهية عما يعبدونه من الأصنام، لأن الإلهية لا تصلح إلا لمن فعل هذه الأفعال، فإن كانت لا تملك ذلك فلا وجه لعبادتها. يعني تنفع أو تضر الأفعال، النفع والضر. هل قال هل ينفعونه ويضرون هل يسمعون أو كذا، والسمع سمع فسمع تدعون، قال هل ينفعونكم تدعون، قال هل هل يسمع، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. يعني نفع الذي لا يسمع ولا ينفع ولا ضر لا يصلح للإلهية. نعم أحسن الله إليكم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، أي مثل فعلنا يفعلون. والمعنى ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور من السمع والنفع والضر، لكن وجدنا آباءنا يعبدونها فاقتدينا بهم وسلكنا سبيلهم. إيش قالوا ما وجدنا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، أي مثل فعلنا يفعلون. والمعنى ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور من السمع والنفع والضر، لكن وجدنا آباءنا يعبدونها فاقتدينا بهم وسلكنا سبيلهم. فالتجأوا إلى التقليد البحث، فالتجأوا إلى التقليد البحث لآبائهم في عبادتها من غير برهان ولا حجة. فقال لهم إبراهيم حينئذ، وهذا هو التقليد الأعمى، وهذا هو التقليد الأعمى. يعني بدون حجة، اتباع بدون حجة وبرهان بدليل، هذا التقليد الأعمى. أحسن الله إليكم. وهذا هو التقليد العمياء والطاعة العمياء، والطاعة العمياء. أحسن الله إليكم. بعضهم حتى يعني في بعض بعضهم إذا قيل لها سوء قال خلاص يعني أنا مأمور بهذا، طاعة عمياء ما ينظر. نعم أحسن الله إليكم. شو الاستفهام الصوري هذا؟ قد يقال الاستفهام إنكاري، وش ما المعنى من أن يكون الاستفهام إنكاريا؟ ما وجدت عنوان المفسرين، لكن ابن عطية ذكر أن الاستفهام بمعنى التقليد. شو قال هو؟ شو كلام ابن عطية؟ شوف أو غيره، أو قرطبي؟ قرطبي ما ذكر شيء ولا البغوي ولا أبو حيان. شو كلام ابن عطية؟ وقول إبراهيم عليه السلام ما تعبدون استفهام بمعنى التقرير فقط. حسنًا استفهام بمعنى التقرير، بمعنى التقرير أو بمعنى الإنكار، كيف تقرير؟ ويقول ما الذي تعبدونه عندنا هنا في التفسير، أي ما الذي تعبدونه. والاستفهام استفهام صوري، لأنه كان يعلم أنهم يعبدون أصناما، يعني يقر أنهم يعبدون أصناما. ها؟ يقرهم؟ لا، يعني يعلم، يعني يقرر أنهم يعبدون معنى العلم، معنى إنك هذا استفهام سبب معنا. أحسن الله إليكم. أبو حيان قال وما استفهام بمعنى التحقير والتقرير. تحقير. نعم. وما استفهام بمعنى التحقير والتقرير. هل يجتمعان؟ كيف يجتمع التحقير والتقرير؟ أحسن الله إليكم. الواحدي في البسيط قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، وهذا استفهام توبيخ كأنه وبخهم على عبادة غير الله. نعم هذا هو الأقرب، استفهام توبيخ. ومعطيه إشكال قال تقرير. قال استفهام تقرير. أبو حيان استفهام تقرير وإيش؟ وتحقير. لا أقرب مثل قال واحد أقرب مستوى توبيخ. إيش غيره فيها؟ سؤالكم ابن عاشور قال استفهام سوري. السوري ما هو واضح وش عندك شيء عن منصور؟ والمراد به الإنكار والتعجب أيضا. قال وقوله ما تعبدون ما للاستفهام، والمراد به الإنكار والتعجب أيضا، أي أنه ينكر متعجبا. والله أحسن إليك، مراده ظاهر بقوله سوري. قال ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم. لا والاستفهام الإنكار والتوبيخ، الإنكار والتوبيخ، والمراد بالاستفهام الإنكار والتوبيخ. أحسن الله إليكم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي ما الذي تعبدونه، والاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ. نعم نعم. تبقى بعدها لأنه كان يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكن أراد به افتتاح المحاجة معهم. نعم ماشي هذا. أحسن الله إليكم. القرطبي قال بعد ذلك في قوله تعالى في قول إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قال وهذا استفهام لتقرير الحجة. كان التوبيخ. نعم أحسن الله إليكم. فقال لهم إبراهيم حينئذ أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أي من الأصنام، أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي الأولون الذين سرتم على نهجهم واقتديتم بهم، فإنهم عدو لي أي أعداء لي، أبغضهم وأعاديهم وأتبرأ منهم ولا أبالي بهم، فإن كان لهم تأثير فليخلصوا إلي بالمساءة وليكيدوني فلا يقدرون. وهذا مثل قول نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقول هود إني أشهد الله واشهدوا أني بريء منه. فإنهم عدو لي أي أعداء لي، أبغضهم وأعاديهم وأتبرأ منهم ولا أبالي بهم، فإن كان لهم تأثير فليخلصوا إلي بالمساءة وليكيدوني فلا يقدرون. طيب هل في هذه الآيات قالوا بالوجه ما في الآيات هذا أنه قال كيدوني؟ إن هذا نوح نعم، وكذلك هود قال نوح قال الله وأجمع أمركم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وقال نوح فكيدوني، وقال عن هود قال فكيدوني جميعا ثم إيش؟ قال ابن كثير قال أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها. انتهى. شو الآيات؟ الآيات فإنهم عدو لي قبلها قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم كلام الحافظ. طيب كلام الحافظ يقول نحسي إليك: إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساءة، فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها. قريب من مذكور. نعم قريب مذكور عندكم تفسير. فإنهم عدو لي أي أعداء لي، أبغضهم وأعاديهم وأتبرأ منهم ولا أبالي بهم، فإن كان لهم تأثير فليخلصوا إلي بالمساءة وليكيدوني فلا يقدرون. وهذا مثل قول نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. كمل ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. رحمك الله. أحسن الله إليكم. وهذا مثل قول نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقول هود: إني ومثل قول هود ومثل قوم هود ومثل قول هود إني عليه الصلاة والسلام ومثل قول هود عليه الصلاة والسلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا رب العالمين استثناء منقطع بمعنى لكن، أي لكن رب العالمين ليس كذلك، بل هو وليي في الدنيا والآخرة، ولا أعبد أحدا غيره لأنه المستحق لذلك دون ما سواه. ولهذا قال مبرهنا على ذلك: الذي خلقني أي أوجدني من العدم في أحسن صورة فهو يهدين، أي إلى مصالح الدين والدنيا في كل لحظة بأنواع الهدايات. وعبر بالمضارع في قوله يهدين لأن الهداية متجددة له، والمعنى أنه تعالى المنفرد بالخلق والهداية. قال: يقول قائل: وكيف يوصف الخشب والحديد والنحاس بعداوة ابن آدم؟ فإن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة. لو عبدتهم يوم القيامة. كما قال جل ثناؤه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب يعني ويت المعنى. نعم أحسن الله إليكم. إلا رب العالمين ما يحتمل أن يكون استثناء متصل، يكونون يعبدون الله ويعبدون معه غيره؟ لا منقطع. ها بغوا يعرج لها من ايش ذكر ان اخترق بهذا الاستثناء؟ انه منقطع، انه متصل. لا انه منقطع. نعم كم احسن الله عليك. الجوزي قال انه منقطع وانه اكثر النحويين. نعم اكثر النحويين انه منقطع. نعم والله. نعم أحسن الله إليكم. يعني ما كانوا يعبدون الله؟ نعم المشركون هؤلاء يعبدون الله، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن ما يدخل الله تعالى في قولهم: ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ لأن عبادتهم لله ليست معتبرة إذا كانوا يعبدون الأصنام، فهي لاغية. نعم أحسن الله إليكم. والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني بالغذاء والماء بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فهو المنفرد بالرزق. والذي هو يطعمني ويسقين، أي يرزقني بالغذاء المنفرد بالرزق، خلق والرزق. أحسن الله إليكم. أي يرزقني بالغذاء والماء بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فهو المنفرد بالرزق. وإذا خلق والرزق هذا وصف الله، أما الرزق فهو المخلوق المنفصل. نعم صلى الله عليه. وإذا مرضت أي أصبت بمرض فهو يشفين، أي فهو الذي ينعم علي بالشفاء ولا يقدر على شفائي أحد غيره. وذلك بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه، وأسند المرض إلى نفسه، وإن كان بقدر الله وقضائه تأدبا مع الله. وذلك بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. إليه نعم. وأسند المرض إلى نفسه، وإن كان بقدر الله وقضائه تأدبا مع الله. ومثله قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولأن الإنسان في الغالب أريد، وأما الخير قال ربهم، استدل هذا إلى الله في الخير، وفي الشر أجمل. نعم. أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أرقيه؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال في فتح الباري قوله: أنت الشافي، في يقصد في حديث أنس بن مالك أحسن الله إليكم، يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا، والثاني أن يكون له أصل في القرآن، وهذا من ذاك: فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. يعني تسمية الاسم كذلك في السنة، إذا في القرآن أو في السنة ما يحتاج شرطا، لا بد في القرآن أو في السنة حتى يكون من أسماء الله. نعم. الحديث نعم، وهو الشين لا ما يشتق، لكن الحديث أطلق على الله، قال شوية الشافي. نعم، حديث هو الوضع. نعم، أحسن الله عليكم. ولأن الإنسان في الغالب هو المتسبب فيه، لأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطعمه ومشربه، والمعنى أنه تعالى القادر على دفع الضر عني وجلب النفع إلي. وأسند المرض، أحسن الله عليكم، وأسند المرض إلى نفسه، وإن كان بقدر الله وقضائه تأدبا مع الله. ومثله قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولأن الإنسان في الغالب هو المتسبب فيه، لأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطعمه ومشربه، والمعنى أنه تعالى القادر على دفع الضر عني وجلب النفع إلي. لا أقول هذا، الإضافة هذه فيها أشكال، لأن الغالب أن المرض يحصل بتفريط من الإنسان. ها؟ نعم. هو يقول الغالب، يعني الغالب أنه بتفريط منه، بس من إضافة. نعم، من عدم إضافة الشر لله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه من باب عدم إضافة الشر لله سبحانه وتعالى. هذا كتفر الأول، هذا إضافة المرض إلى الله، باب التأدب مع الله، لكن يكون يعني بتفريط، هذا إشكال. في أحد من ذكر البغوي؟ البغوي ذكر استعمال لحسن الأدب. إيه؟ ذكر كما قال الخضر: فأردت أن أعيبها. وقال: فأراد ربك أن يبلغها شكرا. شكرا البغوي والحافظ فيه. هذا ذكر استعمال المرض بتفريط، أن المرض يحصل بتفريط من الإنسان. أحسن الله إليكم، ذكره الزمخشري قال: وإنما قال مرضت دون أمرضني، لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا التخم. وتعقبه ابن المنير في الحاشية قال محمود: إنما أضاف المرض إلى نفسه، لأن كثيرا منه بتفريط الإنسان في مطعمه ومشربه. قال أحمد: والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه. قال أحمد هو ابن المنير. نعم، أحسن الله. قال أحمد. نعم، قال أحمد. نعم. قال أحمد: والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى. ولعل الزمخشري إنما عدل عن هذا لأن إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى الله تعالى وهي أشد من المرض، فلم يثبت عنده المعنى المذكور، ولكن المعنى الذي أبداه الزمخشري أيضا في المرض ينكسر بالموت، فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسه كذلك الموت الناشئ عن سبب هذا المرض الذي يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه إلى الله تعالى. ويمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب، لأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر وحكم عام لا يخص، ولا كذلك المرض، فكم من معافى منه قد بغته الموت فالتأسي فالتأسي بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيسوغ في الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان مما يخص به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الأدب مع الله تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بتا وجزما لأنه أمر لا بد منه، وأما المرض فلما كان قد يتفق وقد لا أورده مقرونا بشرط إذا، فقال: وإذا مرضت، وكان ممكنا أن يقول: والذي يمرضني فيشفيني كما قال في غيره، فما عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك، والله أعلم. لا، التأدب، كيف التأدب مع الله؟ نعم، التأدب مع الله، ولأن يشهد في التفسير عندنا. نعم، التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. الحافظ تكلم ما تعرف ذكر فقط الأدب. نعم، ذكر الأدب فقط. نعم، وأسند المرض إلى نفسه وإن كان بقدر الله وقضائه تأدبا مع الله، ومثله قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، أحذف الجملة التي بعدها. ولأن الإنسان في الغالب هو المتسبب فيه، لأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطعمه ومشربه. والمعنى أنه تعالى القادر على دفع الضر عني وجلب النفع إلي. والذي يميتني أي في هذه الدنيا، ثم يحيين أي مرة أخرى يوم القيامة. والمعنى أنه المحيي المميت الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ولا يقدر على ذلك أحد سواه. والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي، وهي ما قد يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى، وسماها خطيئة استعظاما منه لها، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث: إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: هي أختي. أحسن الله إليكم. أن يغفر لي خطيئتي، وهي ما قد يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى، وسماها خطيئة استعظاما منه لها، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث: إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: هي أختي. وقيل إن قوله عن زوجته سارة، عن زوجه سارة: هي أختي. أحسن عليك. وقوله عن زوجه سارة: إن هي أختي. وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. نعم، لكن أحسن الله إليكم، في حديث الشفاعة ذكر اعتذر بهذا. اعتذر ولو لم تكن خطيئة، يعني مقام شديد. لكن لو كان له خطيئة، لو كان له خطيئة غير هذه لاعتذر، لكان أولى أن يعتذر منها في. طيب، هي هذه كافية في حق الأنبياء العلو مكانتهم. العبارة أحسن الله إليكم. والذي أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي، وهي ما قد يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى. ما يقع، ما قد تحدث، قد ما يقع. أحسن الله إليكم. وهي ما يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى. نعم. لكن أحسن الله إليكم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عن موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال عن داود فغفرنا له ذلك. كل حسن الأنبياء سمها ذنب. نعم، ما في إشكال. قد ما تكون للتقليل. ها؟ قد ما تكون هنا للتقليل. ممكن، لكن يقع الأمر في هذا، هي من الصغائر وخلاف الأولى واقعة وهي مغفورة. نعم، لكن هل هذا في كل الأنبياء؟ لأنه ورد أن يحيى ورد أن يحيى لم يعمل خطيئة قط. ما يحصل من الأنبياء، ما يقع من الأنبياء من الصغائر أو من خلاف الأولى. نعم، ما شو شرشك هذا كأحياء، هذا هو مستثنى إن صح. نعم، أحسن الله إليك. وسماها خطيئة استعظاما منه لها، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن على كلماته الثلاث، على حملها بعضهم على، وحملها بعضهم على كلماته الثلاث، على الوقائع الثلاث بدل من كلماتي، لكن أخبر عنها. لكن السياق الآن نقل، ها؟ السياق المذكور الآن ذكر أقواله. نقول إيش؟ ذكر من قوله. إيه. ليست وقع التي ذكرت يعني. من قوله، لكن طيب ممكن، طيب على قول السلام ماشي. نعم، أحسن عليكم. وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. قول النبي أحسن الله عليكم لم يكذب إبراهيم لا كذبت. طيب كذبت الثلاث. نعم، وقيل إنها معاريض وليست كذبت، هذا يصح. وقيل إنها معاريض، وإيش قال وإيش أعد العبارة؟ قال لا، وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست. وحملها بعضهم على كلماته الثلاث إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وحملها بعضهم على إيش؟ على الكذبات الثلاث التي وردت في الحديث، الكذبات الثلاث. التي جاءت في الحديث وهي قوله وحملها بعضهم على الكذبات الثلاث التي وردت في الحديث وهي قوله إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجه سارة هي أختي. وقيل إن هذا ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. وقيل إنها معاريض ضعيف سحر، وقيل إنها معاريض وإسخطائها يمشي هذا يعني، مدام في الأول كذبات قيل كذبات، وقيل إنها معاريض وليس كذبات. نعم، كثير لم يعرض لها. ها؟ كثير ذكر الآية لكن ما تعرض لهذا البتة. إيش؟ يعني ما ذكر شيء منها، ذكر موضوع الغفل الخطيئة فقط، نعم. عليه الصلاة والسلام يقول أذنبت ذنب. طيب، والآن مثلا نقول هذا معاريض، واللي جاء في باب الشفاعة قال إذا بلغ محمد فإني أذنبت. قال كذب الثلاث، قال كقال إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، وقيل إنها معاريض سمها كذبات لعلو مقام منزلة. لكن يقول هو عليه الصلاة والسلام يستعظمها، هو الذي يستعظمها أن أذنبت. نعم، هو يستعظم. نعم، وإن كانت معارضة. نعم، لعلو مكانته ومقامه. نعم، قال أي خطا خطاياي يوم الحساب. نعم سمى خطايا. سمى قال خطايا سمى خطايا وكذبات الكذبات. نعم العلو مقابهم مش بعده. أحسن الله عليكم. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وخص الغفران بالآخرة لأنه وإن كان في الدنيا إلا أن أثره لا يتبين إلا يوم الجزاء، والمعنى أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا هو تعالى، وهذه النعوت التي وصف إبراهيم بها ربه تعالى دالة على استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه من وجهين: دلالتها على انفراد الله بالتصرف فيها، ودلالتها على أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر هي من الله وحده، ولا قدرة لأصنامهم على شيء منها، وفي ذلك دليل قاطع وحجة باهرة على ألوهية الله وحده وبطلان ألوهية ما سواه. أحسن الله عليكم. ودلالتها على أن جميع النعم التي يتمتع بها، وهذه النعوت التي وصف إبراهيم بها ربه تعالى دالة على استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه من وجهين. نعم لأن قال والذي يمثلني ثم يحيين والذي يطمع يغفر خطيئتي وإذا مثل وأشفي والذي خلقني ثم يهدي. هذا النعوت أنه هو الخالق وهو الهادي وهو المحيي وهو المميت وهو الشافي. هذا النعوت. نعم أحسن الله إليكم. نعم وقيل إن هذا النعوت. نعم وهذه النعوت التي وصف إبراهيم بها ربه تعالى دالة على استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه من وجهين. لو تضاف أحسن تذكر، وهي هذه النعوت وهي الخلق والهداية والإماتة والإحياء ومغفرة الخطيئة. هي الخلق والهداية والإماتة والإحياء ومغفرة الخطيئة والشفاء. النعوت والشفاء من المرض. وهذه النعوت التي وصف إبراهيم بها ربه تعالى وهي الخلق والهداية والشفاء من المرض والإماتة والإحياء ومغفرة الخطيئة دالة على استحقاقه تعالى للعبادة دون ما سواه من وجهين: دلالتها على انفراد الله بالتصرف فيها، ودلالتها على أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر هي من الله وحده، ولا قدرة لأصنامهم على شيء منها، وفي ذلك دليل قاطع وحجة باهرة على ألوهية الله وحده وبطلان ألوهية ما سواه. الأمرين أحدهما ثالثا على الأمرين من وجهين: دلالتها على انفراد الله على انفراد الله بالتصرف فيها أحدهما انفراد الله أحدهما انفراد الله أحدهما انفراد الله بالتصرف فيها والثاني والثانية والثاني دلالتها على أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر هي من الله وحده. ولا أن جميع الدلالة تكرر الدلالة تكرار ذكرت من أول أن جميع النعم. أحسن الله عليكم. والثاني دلالتها على أن جميع النعم أحسب دلالتها أن جميع النعم والثاني أن جميع النعم نعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر رحمك الله أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى آخر الدهر هي من الله وحده، ولا قدرة لأصنامهم على شيء منها، وفي ذلك دليل قاطع وحجة باهرة على ألوهية الله وحده وبطلان ألوهية ما سواه. نعم أحسن الله عليكم. كلمات إبراهيم عليه السلام الثلاث وردت تسميتها كذبات في الصحيحين. سماها كذبات وهي يجاد بها عن دين الله وهي معارض. أحسن الله عليكم. في رواية عند في صحيح مسلم بدل قوله عن زوجه هي أختي قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي. يعني في اختلاف في هذا. نعم أحسن عليكم. قال ابن حجر على هذه قد قال أن الكذبات الثلاثة لا يرد بها الحصر فيدخل قوله عن الكوكب أنه ربي. أحسن عليكم. قال ها في الحديث إن في المعاريض يعني عن الكذب إن في المعاريض أندوحة عن الكذب يعني إذا أطل إنسان المعاريض نعم ينوي المعاريض ولا يكذب لعموم الناس. نعم سؤالكم. قال السليم أن يقال أن النبي أخطأ أو الرسول أخطأ من السليم صلى الله عليه وسلم أخطأ مثل هل صح أطلق على لا في الاجتهاد. نعم أما فيما يبلغ على الله ما يقال من أخطأ ما فيما يبلغ على الله وفيما يبلغ على الله وفي التوحيد ما يقال أخطأ يعني أو يراد بالخطأ الكبائر كل هذه لأنه معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبائر ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ على الله وما عليك في الصغير. نعم قد قال أخطأ مثل ما قال فرق الذي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سمه الله ذنبا. نعم أحسن الله عليكم. في متعلق بالكوكب قال ابن حجر رحمه الله قال القرطبي ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال طفولية فلم يعدها وكأنه لم يعد يعني قول الكوكب مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها أو يعدها. هذا كلام الحافظ. أي نعم. لا كل حال لأن مثلا في خلاف يعني هل قوله هل قاله يعني محتجا عليهم على سبيل الاحتجاج عليهم. نعم قال سبيل المحاكم يعني من باب التنزل وبعضهم قال لا ليس هذا باب التنزل لا من أجل الخلاف يمكن ما عدها من أجل الخلاف الخلاف يعني قالها باب التنزل. نعم طيب. قال كذلك رصيريك وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر إنه قال توبيخا لقومه أو تهكما بهم وهو المعتمد. نعم انت. على هذا فما يكون من باب الكلام يعني المسألة فيها الكلام فيها. نعم إيش بعده لكن أحسن الله إليكم قالوا الذي لا يتغير لا يصلح للربوبية إيش قلوا إيش الذي لا يتغير من الكلام من هذا ابن حجر قيل الذي لا يتغير إيش لا يصلح للربوبية على قول شاعرة احتجاج من البيت. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى سم الله والذي يميتني هذا يعني ما في إضافة للشر لله. نعم ما فيها إضافة للشر لله عز وجل والذي يميتني. لا نعم سبق الكلام فيه. نعم سم الله عليكم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلتم حفظكم الله. ثم قال إبراهيم عليه السلام سائلا ربه تعالى رب هب لي حكما أي علما وقيل نبوة وعلى هذا فيكون سؤاله طلبا للازدياد منها لأن مراتب الكمال فيها لا حد لها. قيل ايش؟ قيل ربي هب لي حكما اي علما، وقيل نبوه. وعلى هذا فيكون سؤاله طلبا للازدياد منها، لان مراتب الكمال فيها لا حد لها، وانه سال الدوام على ذلك. طيب وش نبوه وعلما؟ هل فيه، هل يقال هما قولان او شيء واحد؟ نبوه علم، وقد قال النبوه عامل، يعني علم وعمل، علم وعمل، اليس كذلك؟ واحد. والقول الثاني لا لا. طيب قول الثاني النبوة. البغوي قال قال ابن عباس معرفة حدود الله وأحكامه، وقال مقاتل الفهم والعلم، وقال الكلبي النبوة. السودان عند طيب. الكلبي يعني النبوة عام، العلم والعمل. نعم هذا يكون قولان. نعم ماشي. موسى عليه السلام فوهب لي ربي حكما، علما ونبوة. نعم. زيادة من النبي. ابن الجوزي قال فيه ثلاثة أقوال. أحدها النبوة قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني اللب قاله عكرمة. والثاني إيش؟ اللب. اللب. أي نعم. كيف؟ العقل. العقل. والثالث الفهم والعلم قاله مقاتل. لا قول أنا نبوة والثالث الفهم والعلم. الفهم والعلم. صلى الله عليه. والنبوة عم تشفى العلم والعمل. نعم. وألحقني بالصالحين أي من الأنبياء والمرسلين، وذلك بتوفيقه للأعمال التي توصل إلى الانتظام في جملتهم وزمرتهم، ويكون معهم في الجنة. وألحقني بالصالحين أي من الأنبياء والمرسلين، وذلك بتوفيقه للأعمال التي توصل إلى الانتظام في جملتهم وزمرتهم، ويكون معهم في الجنة. وقد أجاب الله دعاءه هذا كما قال تعالى في آية أخرى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واجعل لي لسان صدق أي ذكرا جميلا وثناء حسنا في الآخرين أي في من يأتي بعدي إلى يوم القيامة. هذا استجاب الله له أيضا إن شاء الله لك. وهذا مما استجاب الله له كذلك. نعم. وهذا مما استجاب الله له. نعم. وفي الآخرين أي في من يأتي بعدي إلى يوم القيامة، فسأل الله الثناء الحسن عليه بعد موته، لأن ذلك يستدعي دعاء الناس له. لأن ذلك يستدعي دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم، جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه. وقد أجاب الله دعاءه كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ما كان هذا قبل فيش طبعا قبل أجاب الله دعاءه قول واستجاب دعاءه في الأول يكفي ما كان هنا فأجاب الله دعاءه. نعم. مضى نخ يشطب ما مضى. نعم ذكرت بس هنا مرة واحدة. نعم. طيب. نعم. وقد أجاب الله دعاه كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ها فوق هيا قلتم أي من الأنبياء والمرسلين، وذلك بتوفيقه للأعمال التي توصل إلى الانتظام في جملتهم وزمرتهم ويكون معهم في الجنة، وقد أجاب الله دعاءه. طبعا يكفي الأخير كونوا معهم في الجنة كما قال تعالى في آية أخرى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب هنا وقد أجاب الله دعاءه هذا. نعم. وهنا وقد أجاب الله دعاه كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ولذلك ما من أمة إلا وهي محبة لإبراهيم وتدعي أنها على ملته وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي اجعلني من أهلها السعداء الذين تورثهم إياها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، أي عن سبيل الحق والهدى. وهذه الدعوة وفاء بما وعده من قبل. وهذه الدعوة لأبيه. نعم. وفاء. وهذه الدعوة لأبيه وفاء بما وعده من قبل، كما في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ودعوة إبراهيم لأبيه لم يستجبها الله لأنه سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب الذي هو الإشراك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. ودعوة إبراهيم لأبيه لم يستجبها الله لأنه سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب الذي هو الإشراك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. ولهذا استثنى الله سبحانه وتعالى من التأسي بإبراهيم. ولهذا استثنى الله من التأسي بإبراهيم اتباعه قوله لأبيه واغفر لأبي كما قال تعالى في سورة الممتحنة قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى إلا قول إبراهيم ونشت نقول إلا في قوله الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه مستثنى. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد استثنى ودعوة إبراهيم لأبيه لم يستجبها الله لأنه سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب الذي هو الإشراك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. ولهذا استثنى الله من التأسي بإبراهيم قوله لأبيه ولهذا استثنى الله من التأسي بإبراهيم نعم قوله لأبيه واغفر لأبي كما قال تعالى في سورة الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء كما في سورة الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. نعم. ولا تخزني أي أجرني من الخزي والفضيحة. نعم. والهوان. طيب وقوله تعالى ولا تخزني وقول أفصل عما مضى عما سبق. وقوله تعالى ولا تخزني أي أجرني من الخزي والفضيحة والهوان يوم يبعثون. وقوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. وقوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. نعم. أي أجرني من الخزي والفضيحة والهوان يوم يبعثون، أي يوم يبعث العباد للحساب والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا ينفعان أحدا في ذلك اليوم كما ينفعان في الدنيا، حيث يفديه ماله يفديه أو يفديه سؤال حيث يفديه ماله ويذب عنه بنوه في الدنيا. أما في الآخرة فلا ينفع المرأة من عذاب الله المال ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ولا بنوه ولو افتدى بهم جميعا. يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا ينفعان أحدا في ذلك اليوم كما ينفعان في الدنيا حيث يفديه ماله ويذب عنه بنوه. أما في الآخرة فلا ينفع المرأة من عذاب الله المال ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ولا بنوه ولو افتدى بهم جميعا إلا من أتى الله بقلب سليم وهو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له حيث سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فصاحب هذا القلب له السلامة التامة الكاملة في ذلك اليوم. أحسن الله إليكم. وهذه الدعوة وفاء بما وعده من قبل كما في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. أحسن الله إليكم. مناسب تذكر آية التي في سورة مريم سلام عليك سأستغفر لك ربي لأن هذا الوعد. نعم يعني أشهر لا يقولها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إليه. نعم وهي نعم سأستغفر لك ربي وهي قوله في سورة مريم نعم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم يضاف ما في معنى صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى في سورة مريم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صلى الله عليه. وفي مقابل هذا القلب قلب أضفته ويقول في سورة مريم نعيد العبارة مرة ثانية. نعم من وما كان لا قول إلا كما في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وهي قوله تعالى في سورة مريم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم هو ذلك قوله في سورة مريم. نعم وذلك قوله في سورة وذلك قوله تعالى في سورة مريم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم وفي قال وفي مقابل هذا القلب قلبان إلا من أتى الله بقلب سليم وهو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له حيث سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فصاحب هذا القلب له السلامة التامة الكاملة في ذلك اليوم. وفي مقابل هذا القلب قلبان قلب ميت إلا من أتى الله بقلب سليم وهو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له حيث سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فصاحب هذا القلب له السلامة التامة الكاملة في ذلك اليوم. وفي مقابل هذا القلب قلبان قلب ميت وهو القلب الذي خالطه شبهات أو شهوات مكفرة من الشرك والكفر والبدع المكفرة فصاحب هذا القلب هالك لا محالة ولا ينفعه شيء. وقلب مريض وهو القلب المتلطخ بشبهات أو شهوات غير مكفرة كالمعاصي والبدع غير المكفرة ومات على غير توبة منها فصاحب هذا القلب على خطر فقد يعذب بالنار وهو تحت مشيئة الله. وخص القلب بالذكر لأن المدار على القلب فإذا سلم سلمت الجوارح. وخص القلب بالذكر لأن المدار على القلب فإذا سلم سلمت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح فسدت سائر الجوارح. وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هاتان الآيتان قيل إنها منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام، وأنها إخبار من الله تعالى نعم. وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هاتان الآيتان قيل إنها منقطعة عن كلام إبراهيم. هذا قوله تعالى. وقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نعم، هاتان الآيتان قيل إنها منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام، وأنها إخبار من الله تعالى صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه لا يخزى فيه. صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه ألا يخزى فيه. وقيل هي من كلام إبراهيم عليه السلام فتكون من باب الخبر الذي بمعنى الدعاء. لمن أتى الله بقلب سليم، قال في الجواب الكافي ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه 5 حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة. ما مساء يلا حجب. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين، أي الذين اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمعنى أنها قربت لهم في أرض المحشر لينظروا إليها ويغتبطوا بأنهم المحشورون إليها تعجيلا لمسرتهم قبل دخولها. وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمعنى أنها قربت لهم في أرض المحشر لينظروا إليها ويغتبطوا بأنهم المحشورون إليها تعجيلا لمسرتهم قبل دخولها. وبرزت الجحيم أي أظهرت وكشفت للغاوين الذين غووا وضلوا عن طريق الهدى والحق وهم المشركون والكفار، والمعنى أنها أظهرت لهم بحيث يرونها رأي العين ويشاهدون أهوالها ويسمعون زفراتها ويوقنون بأنهم واقعوها ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها. وقيل لهم أي للغاوين تقريعا، يعني النار أظهرت لهم يعني كشفت لهم عنها، والجنة قربت، ما المانع أن تكون الجنة كذلك مثل النار، يعني كشف لهم عنها وهي في مكانها، وهذا يسمى تقريب. ايش كلام المفسرين هنا؟ أنا تفريق بينهما، وزلفت الجنة وبرزت، أن الجنة قربت والنار كشف لهم عنها. ابن الجوزي قال وأزلفت الجنة أي قربت إليهم حتى نظروا إليها. نعم. وبرزت الجحيم أي أظهرت للغاوين. نعم. لكن جاء في النار أنه يؤتى بجهنم أولا لها 7 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ابن كثير قال: وأزلفت الجنة أي قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريها وهم المتقون الذين رغبوا فيها وعملوا لها عملها في الدنيا. مزخرفة لناظريها. أي نعم، قال مزخرفة مزينة لناظريها. إيه يعني التقريب في النظر. في النظر. ها؟ حتى يدركوا ما هي عليه. طيب وش غيره؟ ينظروا إليها. إيه. قال كما في النهر المائي. وأزلفت الجنة قربت. وأزلفت الجنة قربت لينظروا إليها ويغتبطوا بحشرهم إليها. وبرزت الجحيم أظهرت وكشفت بحيث كانت بمرأة منهم. وجاء ذلك كله بلفظ الماضي في أتى وأزلفت وبرزت لتحقق وقوع ذلك وإن كان لم يقع. هذا كلام حي جيد، كلام يعني مختصر مفيد كافي. ها نعم أعد قربت. قلتم بل معنى أنها قربت لهم في أرض المحشر لينظروا إليها ويغتبطوا بأنهم المحشورون إليها. أي. نفس تقريبا كلام. نعم. والحافظ قال مزينة لهم لناظريها، مزخرفة مزينة لناظريها. نفس يعني مزخرفة لناظريها. نعم. الآلوسي قال: وفي اختلاف الفعلين على ما ذكره بعض المحققين ترجيح لجانب الوعد، لأن التعبير بالإزلاف وهو غاية التقريب يشير إلى قرب الدخول وتحققه، ولذا قدم لسبق رحمته تعالى بخلاف الإبراز وهو الإراءة ولو من بعد، فإنه مطمع في النجاة كما قيل من العمود إلى العمود فرج. بخلاف الإبراز وهو الإراءة ولو من بعد، فإنه مطمع في النجاة كما قيل من العمود إلى العمود فرج. وقال ابن كمال: في اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر قريبة من الجحيم، وحاصله أن الجنة بعيدة من أرض المحشر بعدا مكانيا، والنار قريبة منها قربا مكانيا، فلذا أسند الإزلاف أي التقريب إلى الجنة دون الجحيم. قيل: ولعله مبني على أن الجنة في السماء وأن النار تحت الأرض، وأن تبديل الأرض يوم القيامة بمدها وإذهاب كريتها. وأن تبديل الأرض يوم القيامة بمدها وإذهاب كريتها، إذ حينئذ يظهر أمر البعد والقرب. لكن لا يخفى أن كون الجنة في السماء مما يعتقده أهل السنة، وليس ذلك خلاف بينهم يعتد به. وأما كون النار تحت الأرض ففيه توقف. قال الجلال السيوطي في إتمام الدراية: نعتقد أن الجنة في السماء ونقف عن النار، ونقول محلها حيث لا يعلمه إلا الله تعالى، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك، وقيل تحت الأرض. انتهى. شيخنا ثمين ذكر فائدة قصيرة، قال: فرق الله سبحانه وتعالى بين التعبيرين في إزلاف الجنة وإظهار النار، وهو دليل على أن الرحمة سبقت الغضب، لأن الجنة تدنى للمؤمنين، أما أولئك فتظهر لهم فيرونها من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لأجل أن يكونوا في خوف وذعر من قبل أن يصلوا إليها. طيب، كلام جيد. الشوكاني قال: أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين. قال: جعلت بارزة لهم. قال: وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت لهم ليدخلوها. وقال الزجاج: قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها. وبرزت الجحيم أي جعلت بارزة لهم، والمراد بالغاوين الكافرون، والمعنى أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتد حزن الكافرين. والمعنى أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين. وتقارب قلتم ليغتبطوا. نعم. التفسير ثم وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمعنى أنها قربت لهم في أرض المحشر لينظروا إليها ويغتبطوا بأنهم المحشورون إليها تعجيلا لمسرتهم قبل دخولها. وبرزت الجحيم أي أظهرت وكشفت للغاوين الذين غووا وضلوا عن طريق الهدى والحق وهم المشركون والكفار، والمعنى أنها أظهرت لهم بحيث يرونها رأي العين ويشاهدون أهوالها ويسمعون زفراتها ويوقنون بأنهم مواقعوها ويتحسرون على أنفسهم أنهم المسوقون إليها. صلى الله عليه وسلم. وقيل لهم أي للغاوين تقريعا وتوبيخا على شركهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أي من الأنداد وغيرها، هل ينصرونكم أي من عذاب الله ويدفعونه عنكم أو ينتصرون لأنفسهم، والمعنى أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا عن أنفسهم شيئا، فإنكم وإياهم حصب جهنم أنتم لها واردون. والمعنى أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا عن أنفسهم شيئا، فإنكم وإياهم حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا قال تعالى فكبكبوا فيها هم أي الآلهة، والغاوون أي الذين عبدوها، والكبكبة تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه، والمعنى أنهم ألقوا على وجوههم مرة بعد أخرى حتى استقروا فيها. وتأخير الغاوين في الكبكبة عن آلهتهم ليشاهدوا سوء حالهم فينقطع رجاؤهم منهم قبل دخولهم الجحيم. وتأخير الغاوين في الكبكبة عن آلهتهم ليشاهدوا سوء حالهم فينقطع رجاؤهم منهم قبل دخولهم الجحيم. ليشاهدوا سوء حالهم. نعم. فينقطع رجاؤهم منهم قبل دخول الجحيم. صلى الله عليه وسلم. وجنود إبليس أجمعون أي يتبعه من الجن والإنس عن آخرهم قالوا أي قال الغاوون لمعبوديهم وهم فيها يختصمون أي وهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون فيما بينهم، تالله إن كنا أي في الدنيا لفي ضلال مبين أي بعد بين واضح جلي إذ نسويكم برب العالمين. أي نجعلكم سواء معهم في العبادة من المحبة والتعظيم والطاعة والاتباع ونحو ذلك، وهذا في غاية ما يكون من الضلال أن يسوي الإنسان المخلوق بالخالق في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون أي أهل الإجرام والكفر. وما أضلنا إلا المجرمون أي أهل الإجرام والكفر وقصدوا رؤساءهم وكبراءهم وسادتهم، فما لنا من شافعين أي ليس لنا من أحد يشفع لنا لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأن من شرط الشفاعة رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع، وهو تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. فما لنا من شافعين أي ليس لنا من أحد يشفع لنا لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأن من شرط الشفاعة رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع، وهو تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. نعم. وسياق الآيات يدل على أن قولهم هذا بعد دخولهم الجحيم وتخاصمهم مع معبوديهم فيها، وأن مرادهم من يشفع لهم بالخروج من النار كما للمؤمنين الموحدين. ولا صديق حميم أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا. فما لنا من شافعين أي ليس لنا من أحد يشفع لنا لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأن من شرط الشفاعة رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع، وهو تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. وسياق الآيات يدل على أن قولهم هذا بعد دخولهم الجحيم وتخاصمهم مع معبوديهم فيها، وأن مرادهم من يشفع لهم بالخروج من النار كما للمؤمنين الموحدين. ولا صديق حميم، أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا وإن لم يخلصنا من العذاب، وذلك لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا صديق حميم، أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا وإن لم يخلصنا من العذاب، وذلك لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قد تقطعت بهم الأسباب. فلو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها، فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها، فنكون من المؤمنين حتى إذا متنا وبعثنا مرة أخرى لا ينالنا من العذاب مثل ما نحن فيه، ونستحق الثواب، لكن هيهات هيهات، فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. العيدروس والبدوي وعلي والحسين وغيرهم كلهم. الله المستعان، هم يلهجون بذلهم عند الشدائد عكس المشركين السابقين. السابقين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء إذا ركبوا في الفلك زاد يا علي يا علي يا حسين يا عيدروس، زاد لهجهم بمعبودهم صلى الله عليه وسلم. هذا قول تعالى فما لنا من شافعين. نعم، صلى الله عليه. فما لنا من شافعين، أي ليس لنا من أحد يشفع لنا، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. نعم، لأن من شرط الشفاعة رضا الله تعالى عن المشفوع وإذنه للشافع. نعم، وهو تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. نعم، وسياق الآيات يدل على أن قولهم هذا بعد دخولهم الجحيم. نعم، وتخاصمهم مع معبوديهم فيها، وأن مرادهم من يشفع لهم بالخروج من النار كمال المؤمنين الموحدين. ولا صديق حميم، أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا وإن لم يخلصنا من العذاب، وذلك لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قد تقطعت بهم الأسباب. فلو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها، فنكون من المؤمنين حتى إذا متنا وبعثنا مرة أخرى لا ينالنا من العذاب مثل ما نحن فيه، ونستحق الثواب، لكن هيهات هيهات، فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، مع أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما أخبر، مع أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما أخبر الله عنهم. نعم، في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في قوله. في سورة الأنعام. في قوله تعالى في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الآيات كلها قيل هي من قول إبراهيم أخبر بما أعلمه الله من أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من حال قومه، وقيل هي منقطعة من كلام إبراهيم عليه السلام، وهي إخبار من الله عز وجل. إن في ذلك، أي فيما ذكر من نبأ إبراهيم، لآية، أي لدلالة واضحة جلية على وحدانية الله تعالى وبطلان إلهية الأصنام. وما كان أكثرهم، أي أكثر كفار قريش مؤمنين، بعد سماع هذا النبأ العظيم الموجب للإيمان؟ وقيل وما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين مع ظهور هذه الدلائل. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أكثر كفار قريش مؤمنين بعد سماع هذا النبأ العظيم الموجب للإيمان. وقيل وما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين مع ظهور هذه الدلائل التي استدل بها إبراهيم عليه السلام عليهم. وإن ربك أيها الرسول الكريم لهو العزيز، أي الذي له العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده. ومن رحمته إنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. لهو العزيز أي الذي له العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده. ومن رحمته إنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. نعم. لعباده. نعم. أي ذو الرحمة الواصلة لعباده. ومن رحمته إنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ثم قال تعالى كذبت قوم نوح. وفيه إثبات اسم العزيز والرحيم. وفيه إثبات اسم العزيز والرحيم وصفتي العزة والرحمة سبق. وفيه إثبات اسمي العزيز والرحيم وصفة العزة والرحمة. نعم سبق. فيه التوجع، كلمة التوجع في هذا يعني العبارة التوجع ده متوجعا. ها ما لنا من صديق يتوجعون، فما أي ما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا. يتألم لنا. نفس المعنى. نعم. في تكلم عليه هذه. حافظ ذكر مثل هذا. توجع. نعم. صديق الحميم أي قريب. بس قال قتادة يعلمون والله إن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. توجه. فما لنا من شافع إيش العبارة؟ عبارة تفسير. فما لنا من شافعين أي ليس لنا من أحد يشفع لنا إلا من لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأن من شرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له وإذنه للشافع، وهو تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. والسياق الآيات يدل على أن قولهم هذا بعد دخولهم الجحيم وتخاصمهم مع معبوديهم فيها، وأن مرادهم من يشفع لهم بالخروج من النار كما للمؤمنين الموحدين. ولا صديق حميم أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا وإن لم يخلصنا من العذاب، وذلك لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قد تقطعت بهم الأسباب. بس قول الصديق الحميم. شوف كذا الألوسي أحسن عليكم ذكر قال ونفوا ثانيا أن يكون لهم من يهمه أمرهم ويشفق عليهم ويتوجع لهم وإن لم يخلصهم. غيره هذه كلمة الروسي. نعم غيره الروسي في السرير. ابن عاشور ذكر قريبا ابن عاشور قال فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد من شكوى إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. هذا الشاعر الحافظ تكلم عليه. الحافظ بس قال من قريب لا سوى لا صديق. الصديق غير القريب. ما أنا شيء ولا صديق. قال يشمل قريب وغيره. فما لنا من الشافعين؟ قال بعضهم يعني من الملائكة كما يقولون. فهل لنا من الشفعاء فيشفعوننا؟ لا صديق ولا صديق. ولا صديق الحميم أي قريب. قال قتادة يعلمون والله إن الصديق إذا كان صالحا نفع وإن كان وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. طيب بس البغاوي قرطبي فلا صديق الحميم. الزمخشري قال فإن قلت لما جمع الشافع ووحد الصديق قلت لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. لا بس في المعنى القرطبي قال أي ولا صديق حميم أي صديق مشفق. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة للدنيا فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمعوا إلى قول أهل النار فما لنا من الشافعين ولا صديق حميم. ثم ذكر كلام الزمخشري. الشيخ ابن عثيمين قال فما لنا من الشافعين ولا صديق حميم. هذه ولا صديق حميم هذه معطوفة على شافعين باعتبار اللفظ. لو عطف عليها باعتبار المحل لكانت ولا صديق، لأن الشافعين في محل مبتدأ. ولا صديق حميم الصديق ما الصدق كالود، يعني الصاحب الصادق في وده يسمونه صديقا وهو أخص من الصاحب. فكل صديق صاحب وليس كل صاحب صديقا. وأما الحميم فإنه القريب أو أنه يبالغ في الصداقة بحيث يحنو عليك ثم يحن القريب. ارجع في التفسير ولا صديق حميم كلام. ولا صديق حميم أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا. صديق قريب أو بعيد. أي وما لنا من صديق قريب أو بعيد. قريب أو بعيد. نعم بعده يهمه أمرنا. نعم ويشفق علينا ويتوجع لنا. كما قال الشاعر. كما قال الشاعر. ولا بد من شكوى إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ولا بد من شكوى لذي مرأة. إلى ذي مرأة. إلى ذي مرأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. نعم. طيب. السلام الله عليكم. ما لنا من صديق من قريب. لعل تفسير لقوله حميم قريب. ولا صديق الحميم قريب أو بعيد. صديق حام يشفع. لكن حميم صديق حميم خاصة بالقريب. الحميم هل هو خاص بالقريب؟ لكن خاص بالقريب نعم ممكن. نعم المثيمين قال الحميم فإنه القريب. شيخ العثيمين قال الحميم القريب. لا شوفك في اللغة الحميم بسم الله الحميم هو الخاص بالقريب. صحيح كان شوف على الآية كأنه ولي الحميم في سورة فصلت إذا لم يكن كأنه ولي الحميم. السلام عليكم. قال في قال فلوز أبادي حميم هو القريب المشفق قريب. في قوله تعالى ولا صديق حميم هو القريب المشفق وكأنه الذي يحتد حماية لذويه وقيل لخاصة الرجل حامته وذلك لما قلنا ويدل على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان حزانته أي الذين يحزنون له واحتم لفلان أي احتد وأحم الشحمة أذابه فصار كالحميم انتهى. كأنه ولي الحميم في سورة فصلت قال الصديق والقريب القرطبي القرطبي كذلك قال أي قريب صديق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي قريب صديق قال مقاتل نزلت في أبي سفيان بن حرب كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار له وليا بعد أن كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي آية فصلت كأنه ولي حميم أيوة هذا في آية فصلت شيخنا ارجع شوف كلام سعادة آية فصلت في القرطبي الآن اللي قرأنا شيخ القرطبي يقول في آية فصلت أي قريب صديق وابن جرير يقول وين يعني والحميم هو القريب يعني خاص كأنه ولي حميم كأنه ولي قريب الحميم القريب وقال الحميم القريب الذي توده ويودك وحام والحامة خاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته والحميم القرابة يقال محم مقرب مقرب لا يكون يا شيخ بمعنى يحمونه وحماه ويحمو حميم لأنه جاء في النار حميم من أسماء النار حميم لا ذاك الحار هذاك معنى آخر شيخنا أنتم قلتم في سورة فصلت كأنه ولي حميم أي صديق قريب منك مشفق عليك قد سلمت من شره وأذاه وسلمت نفسك من الحقد والغل عليه وأرضيت ربك تعالى بخلاف رد السيئة كأنه صديق قريب أي نعم صديق قريب منك مشفق عليك قد سلمت من شره وأذاه طيب هنا عايش هنا قلتم من صديق قريب نشيله بعيد اللي أضفنا أضفنا لها أو بعيد نعم شيلها نعم قريب نعم قريب إيش أي وما لنا من صديق قريب يهمه أمرنا ويشفق علينا ويتوجع لنا كما قال الشاعر طيب سلام الله عليكم طيب كما كذب اقرأ بلال كذبت قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين صلى الله عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المساء إن شاء الله اليوم الدرس الشهري بعد المغرب إن شاء الله الشريعة الأجري معها مقدمة من الصلاح وكذلك شرح عمدة الأحكام الشريعة الأجري نعم الشريعة الأجري هو الأصل وبعد العشاء شرح العقيدة السفرية عندكم الشرح هذا ها ولا نصوره نصور الحاشية ما حصلت على حاشية لا يكفي المثال صور لا نصور الأبيات صور الأبيات نشوف نتكلم مع الجامع صورها لا ما نغير الشرح لنا الشرح لنا نتكلم عن الشرح إن شاء الله بس الأبيات ما عندي الشرح الشيخ بقاسم يعني في إشارات في مع رجع الشروح المطولة في شرح المصنف نفسه سفرين مطول طويل وفيه تعقبات لأئمة الدعوة يكون يعني اللي تأتون به إن شاء الله ولعله صور الأبيات تنزل على الأخوان. أخبرك مع الجامعة إن شاء الله. نشوف الدورة هاد فيك تكلمون الجامعة مع الدورة إما يؤجلونها وإلا إيش وإلا يكون تحت وين أصروا على هنا فحنا إن شاء الله نأخذ بدلها السبت أصل مغرب السبت وعشاء السبت إن كان اللي لم يحصل وين حصل لا المهم تكون موجودين ومتواجدين إن شاء الله. 8:30 ها تبدأ 8:30 الدورة 8:30 بعد المغرب بعد العشاء بعد إيه بنشوف الآن أن بعد المغرب إن شاء الله درس ماشي بعد العشاء نشوف نعم نعم سمع. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. وبعد قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. كرب المكبر شوي. نعم. السلام عليكم. فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت ما أحسن الله إليكم. ثم ذكر الله قصة عبده ورسوله نوح عليه السلام فقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أي بتكذيبهم لنبيهم نوح عليه السلام وجعل تكذيبهم له تكذيبا لجميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا وقال كذبت بالتأنيث فتكذيب صلى الله عليكم فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا صلى الله عليكم وقال تكذيب الواحد منهم أو تكذيب أحدهم المعنى تكذيب أحدهم فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا أو الواحد منهم تكذيب أحدهم أو الواحد منهم صولك فتكذيب أحدهم أو الواحد منهم تكذيب لهم جميعا نعم وقال كذبت بالتأنيث مع أن القوم مذكر لأنه على معنى الأمة أو الجماعة أو القبيلة إذ قال لهم أخوهم نوح أي أخوهم في النسب لا في الدين وقد ابتعث الله تعالى الرسول من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه وقد ابتعث الله أحسن عليكم وقد ابتعث الله تعالى الرسول من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه ألا تتقون أي ألا تخافون ألا تخافون الله وتحذرون عقابه في عبادتكم غيره من الأصنام إني لكم رسول أي من الله أمين أي في تبليغ رسالته إليكم وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه وهذا يقتضي وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه وقيل أمين عندهم لا يتهم في قومه قد عرفتم وذلك يوجب عليهم التصديق بخبره أمين إيش وقيل أمين عندهم لا يتهم في قومه. لا قبل أمين. قوله أمين. نعم. أي في تبليغ رسالته إليكم. وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه. وقيل أمين عندهم لا يتهم في قومه. لعلها قد عرفتموه. ها؟ وقيل. عليكم. وقيل أمين عندهم لا يتهم فيهم قد عرفوا صدقه وأمانته. ها. طيب. عليكم. وذلك يوجب عليهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. فاتقوا الله أي بتوحيده وإخلاص العبادة له. وأطيعون أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه. ثم ذكر الانتفاء المانع من اتباعهم له فقال وما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة من أجر من الاستغراق النفي أي لا أسألكم على ذلك أي أجر مما يتعلق بالدنيا لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أعراض الدنيا إن أجري إلا على رب العالمين أي ما ثوابي وأجري إلا عليه تعالى وهذا حال جميع الأنبياء والمرسلين مع أممهم وهو موجب لاتباعهم من وجوه منها أنه لا يلحق من اتبعهم شيء من المغرم الثقيل ومنها أن الرسل لا مطمع لهم في أموال من دعوهم وإنما مرادهم ومنيتهم ومنيتهم وأمنيتهم ومنيتهم وإنما مرادهم ومنيتهم أو أمنيتهم ومنيتهم سوري منية لغة في أمنية لا أدري والله وإنما مرادهم وإنما مرادهم وأمنيتهم نعم وإنما مرادهم وأمنيتهم النصح لأقوامهم ودعوتهم لسلوك طريق النجاة فاتقوا الله وأطيعون تكرار للتأكيد أو لطول مكثه فيهم إقرار تكرار للتأكيد تكرار أحسن عليكم تكرار للتأكيد أو لطول مكثه فيهم قالوا ولمكثه تكرار أحسن عليكم تكرار للتوكيد ولطول مكثه فيهم نعم قالوا أي الملأ من الكبرى والرؤساء الذين كفروا من قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أي الملأ من الكبراء والرؤساء الذين كفروا من قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أي أسافر الناس وسقطهم أو وسقطهم سقط أي أسافر الناس وسقطهم من الضعفاء والفقراء الذين لا يعبأ بهم والاستفهام للإنكار والمعنى لا يمكن أن نؤمن لك ونتأسى بهؤلاء الذين اتبعوك ونكون وهم سواء فجعلوا اتباع المقلين مانعا لهم من الإيمان لنوح مع أن اتباع الأرذلين لنوح لا يقدح في صدقه ورسالته إيش قبل صوريكم والاستفهام للإنكار والمعنى لا يمكن أن نؤمن لك ونتأسى بهؤلاء الذين اتبعوك ونكون وهم سواء فجعلوا اتباع المقلين مانعا لهم من الإيمان لنوح المقلين كذا هم ما قالوا مقلين الأرذلون قالوا إيش قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يوصف فجعل إيش؟ الاتباع؟ فجعلوا اتباع المقلين مانعا لهم من الإيمان لنوح مع أن اتباع الأرذلين لنوح لا يقدح في صدقه ورسالته نعم لكن المغايرة بين المقلين وبين الأرذلين مقلين يعني من فقر أو المقلين من العدد نعم نعم أحسن عليكم قال ابن الجوزي الأرذلون فيهم ثلاثة أقوال أحدها الحاكة رواه الضحاك عن ابن عباس، والثاني الحاكة والأساكفة قاله عكرمة، والثالث المساكين الذين ليس لهم مال ولا عز قاله عطاء. نعم، وهذا جهل منهم لأن الصناعات لا تضر في باب الديانات. مقلين هم مساكين، مقلين قليلهم. حسنا عليكم. مع أن اتباع الأرذلين لنوح لا يقدح في صدقه ورسالته، لكنهم تكبروا أن يكونوا وهم سواء في اتباع نوح عليه السلام. نعم. وكرهوا مشاركة أولئك لهم وأن يعدوا منهم، وهذه حجة واهية باطلة، لأن نوح عليه السلام بعث إليهم كافة، لا فرق في ذلك بين غني وفقير، ولا بين ذوي الحسب والجاه وذوي الوضاعة والخصة في النسب، وليس له إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش والبحث عن البواطن. ولهذا أجابهم فقال: وما علمي بما كانوا يعملون، أي لم أكلف العلم بأعمالهم ولا أهتم بذلك ولا يلزمني شيء فيه، لأني كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان وأقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، أي لم أكلف العلم بأعمالهم ولا أهتم بذلك ولا يلزمني شيء فيه، لأني إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان وأقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل. إن حسابهم، أي ما حسابهم، إلا على ربي لو تشعرون، فهو المطلع على ضمائرهم وسرائرهم. وما أنا بطارد المؤمنين، أي الذين سموهم أرذلين، وهو جواب لما تضمن قولهم من استدعاء طردهم، وهو جواب لما تضمن قولهم إيش؟ وما أنا بطارد المؤمنين، نعم، أي الذين سموهم أرذلين. الذين سموهم أرذلين، وهو جواب الذين سموهم بالأرذلين، نعم، وهو جواب لما تضمن قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيمانهم عليه، كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عمار بن ياسر وصهيبا وبلالا وأشباههم، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وذلك لأنهم لا يستحقون الطرد والإهانة، وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي، كما قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، ثم بين وظيفته فقال: إن أنا إلا نذير مبين. ثم بين وظيفته فقال: إن أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة، والمعنى: إنما بعثت منذرا ومخوفا بأس الله وشديد عذابه لجميع من أرسلت إليهم، فمن أطاعني كان مني وأنا منه، شريفا كان أو وضيعا، جليلا كان أو حقيرا. وفيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفيه أحسن الله عليكم، وفيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد. فيه أن أهل الرئاسة والشرف والمال، صليكم، وفيه أن أهل الرئاسة والشرف والمال يكونون أبعد عن يكونون في الغالب أحسن عليكم، يكونون في الغالب أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين. وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، لأنه لا مال يطغيهم ولا جاه يلهيهم، وما زالت أتباع الأنبياء كذلك. إيش؟ أحسن الله إليك. وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين. الأخلاق كذا؟ الأخلاق جمع خلق. هو أكثر أتباع الأنبياء. هذه العبارة حذفت في النسخة المعدلة. العبارة إيش؟ وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، لأنه لا مال يطغيهم ولا جاه يلهيهم، وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. هذا كله حذف في النسخة المعدلة. وأكثر ما تكون إيش؟ الأخلاق. نعم، وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، لأنه يعني لا مال يطغيهم. إن هذا إلا خلق الأولين. ها؟ سمي شيخ في هذا إن هذا إلا خلق الأولين. إن هذا إلا خلق الأولين ستأتي أيضا في قصة أخرى ولا؟ ها؟ نعم. المقصود هنا الأخلاق الحسنة. ها؟ لعل المقصود هنا الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة تكون في المستضعفين. لكن المراد هنا الإيمان اتباع. ايش هذا العبارة؟ احسن عليكم. وفيه ان اهل الرئاسة والشرف والمال يكونون في الغالب ابعد عن الانقياد الى عبادة الله وطاعته. نعم، لان حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. لا في الغالب، قلنا في الغالب. نعم في الغالب. نعم بخلاف المستضعفين. نعم. واكثر ما تكون الاخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، لأنه لا مال يطغيهم ولا جاه يلهيهم. خلاف المستضعفين بيش؟ نعم. فإنه خلاف المستضعفين مش بعده؟ وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين. وأكثر ما تكون في نص خلق بين قوسين وكل ما قبله وبعده. وأكثر ما تكون؟ وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام. إذا قام عليهم ناصح أمين. مش بعده؟ لأنه لا مال يطغيهم ولا جاه يلهيهم، وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. خلاص. وأكثر هذه مش طبعا. طيب. ما له. وأكثر. وأكثر إيش العبارة؟ وأكثر. وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين. تش طبعا. أحسن عليكم. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضعفاء الناس، فقال نعم. ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. لا، قال فرق وكذلك أتباع الأنبياء النص الحديث ما في معه. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضعفاء الناس، قال وكذلك أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء هذا المجلس الحديث ما في وما زالت. قول هرقل قال وكذلك أتباع الأنبياء. السلام عليكم. ومن هذا الباب قول هرقل لأبي سفيان أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال وهم أتباع الأنبياء. كانوا في تكلم. قال وكذلك أتباع. قال وهم أتباع الأنبياء. هذا إيش زيادة؟ هذا محذوف في النسخة الأخرى. ها؟ هذا محذوف في النسخة الأخرى. المعدل. خلاص. تحذف. أحسن عليك. مباشرة ثم لما أطال ثم لما طال مقامه. أحسن عليك. بس يكفي السبب هذا. الإضافة هذه في الزيادة هنا. طيب. فلما طال مقام نبي الله نوح عليه السلام بين أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، أصروا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد، وفي الآخر لجأوا إلى التهديد والوعيد. لا، ثم لجأوا. ثم لجأوا إلى التهديد والوعيد. بدلوا في الآخر كذا اتركنا. حسنا. ثم لجأوا إلى التهديد والوعيد فقالوا لئن لم تنتهي يا نوح، أي من دعوتك إيانا إلى دينك أو عن سب آلهتنا وعيب ديننا، لتكونن من المرجومين، أي بالحجارة. طيب حذفت الإضافة هناك؟ نعم. ها؟ نعم. تعديل؟ إيه. طيب. ثم لجأوا إلى التهديد والوعيد فقالوا لئن لم تنتهي يا نوح، أي من دعوتك إيانا إلى دينك أو عن سب آلهتنا وعيب ديننا، لتكونن من المرجومين، أي بالحجارة. نعم. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه أو استجابها الله منه. نعم. فقال ربي إن قومي كذبون، أي أصروا على تكذيبي. نعم. فافتح بيني وبينهم فتحا أيحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا حكما تهلك به المبطل وتنتقم منه وتنصر به الحق وأهله، وفي ذلك إيماء إلى طلب إنزال العذاب بهم كما يرشد إلى ذلك، ونجني ومن معي من المؤمنين. في ذلك إيماء. نعم، وفي ذلك إيماء إلى طلب إنزال العذاب بهم. نعم. كما يرشد إلى ذلك قوله ونجني ومن معي من المؤمنين. نعم. أي مما يحل بهم من العذاب. فاستجاب الله دعاءه وأمره بصنع السفينة، فلما جاءه أمر الله انفجرت الأرض بالعيون وانشقت السماء والتقى ماء السماء والأرض على أمر قد قدره الله، فأغرق الله جميع أهل الأرض ولم يسلم إلا من ركب في السفينة. وقالها هنا فأنجيناه ولم ينجو ولم يسلم ولم ينجو إلا من ركب في السفينة. نعم. وقالها هنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين، التي حمل فيها نوح. أحسن عليك. أي المملوءة بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين، أي نجيناه ومن معه كلهم. ثم أغرقنا بعد، أي بعد إنجاء نوح ومن معه الباقين، أي من قومه الذين كذبوه وخالفوا أمره. إن في ذلك لآية، أي إن في إنجاء المؤمنين وإنزال سطوتنا وبأسنا بالكافرين لعبرة وعظة لقومك المصدقين منهم والمكذبين. لعبرة وعظة لقومك المصدقين منهم والمكذبين. على أن سنتنا إنجاء رسلنا وأتباعهم إذا نزلت نقمتنا بالمكذبين من قومهم، وهي وكذلك هي سنتي فيك وفي قومك. إيش هذه محذوفة ذي؟ هذه محذوفة؟ السلام عليكم. وما كان أكثرهم مؤمنين قيل من كفار قريش وقيل من قوم نوح. نعم. وإن ربك لهو العزيز الذي بعزته أهلك الكافرين المكذبين من قوم نوح، الرحيم الذي برحمته نجى نبيه نوحا ومن معه من المؤمنين. نعم. وفي إثبات اسم العزيز والرحيم وصفة العزة والرحمة. إيش بعده؟ ثم قال تعالى كذبت عاد المرسلين. وفق الله الجميع. نعم. الذي مر احسن الله عليكم ومنيتهم، وانما مرادهم ومنيتهم في لسان العرب وتمنى الشيء اراده ومناه اياه وبه، وهي المنيه والمنيه والامنيه. يعني قال منيه وامنيه. ها كسر والضم. ها منيه والمنيه. نعم. طيب يعني ومنيه ماشي كلمنا ومنيتهم. نعم. ها يا سلام. هات السؤال. شيخنا قال السؤال الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم. من اغتسل ونسي غسل عضو ثم تذكر بعد الساعات هل يعيد الغسل أم يغسل العضو فقط؟ جزاكم الله خيرا. يغسل العضو، الغسل لا يشترط له الموالاة. الموالاة. إلا إذا كان صلى فيه فإنه يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة إذا كان صلى. أما ارتفاع الغسل ارتفاع الجنابة فإنه إذا ترك شيئا فإنه يغسل ما تركه حتى شيئا. نعم. ولو بعد مدة. نعم. إذا يغسل إذا لم يرد الصلاة، إذا أراد رفع الحدث الأكبر. رفع الحدث يرتفع ولا يشترط له الموالاة. إذا ترك شيئا من جسمه لم يغسله فإنه ثم تذكر فإنه يغسل ما تركه ويرتفع ترتفع الجنابة. أما إذا كان أما الحدث الأصغر فلا بد له من الموالاة الوضوء. فإذا كان صلى فيه فلا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، يغسل ما أصاب ما بقي ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه لا، لأن الغسل لا يشترط فيه الموالاة بخلاف الوضوء، الموالاة بين الأعضاء لا بد منها. نعم. أحد الإخوة مصاب بالشلل فلا يتحرك وهو مقعد دائما، لكن يصعب عليه الاحتفاظ من البول والغائط، فهل هذا يضره في الصلاة؟ وهل يجوز أو تجوز الصلاة إذا كان هو متأكدا أنه قد أصابه شيء من النجاسة؟ يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان حدثه مستمر فيصلي على حسب حاله، يتوضأ ثم يصلي على حسب حاله ولو خرج منه الحدث، ما دام أنه مستمر من حدثه دائم. إذا كان حدثه دائم، ما حدثه دائم يعني بول أو ريح مستمرة أو غائط، فإنه يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي على حسب حاله، يصلي ولا يتوضأ إلا الصلاة الأخرى. يقول تعالى فاتقوا الله واستطعتم، لأن هذا استطاعته، لأن حدثه مستمر. نعم. السلام الله عليكم. أما إذا كان لا في وقت ينقطع الحدث فليتحين هذا الوقت ويتوضأ فيه ويغسل فيه. نعم. السلام الله عليكم. كلام بيسلس البول أو الريح أو الغائط. نعم. مدرس يقول تأتينا من الإدارة كل سنة كميات من الأدوات المدرسية التي تكون زائدة عن قدر الحاجة، فهل يجوز لي أن أخذ لابني منها بقدر حاجتي؟ كيف يأخذ من المدرسة؟ الله أنه ليس في هذه المدرسة يعني. لعل في مدرسة ثانية، لأنه لو كان في المدرسة هذه يرجع إلى المسؤولين على المدرسة، يخبرون بهذا ما يرد عليهم وما يسمح لهم. نعم. السلام عليكم. انتهت يا أحمد. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.